عنها ما إذن كل جارحة بل وكل زادة من زادات المرء إذن في حاجة إلى ذي الرحمة لأن المرأة كما يقول أهل العلم ضعيف في هذه المعاني. إن الله تبارك وتعالى لو لم يرحمه فإنه معرض للآفات ومعرض للخطر، وأنه أضعف إذا اجتمعت عليه آفات الشهوات والدنيا فإنه أضعف من أن يقاومها وأضعف من أن يقف لها، ولا يقف حينئذ ولا يصمد ولا يثبت إلا أن يهدى الله تعالى هذه الرحمة. لذلك كان دعاء أهل الإيمان كذلك لما أووا إلى الكهف، وهذه قصة نحتاجها كذلك اليوم في هذه الأيام. لما أووا إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وتجد الآية الكريمة على نفس الدعاء، هب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة، كأنه يقول آتنا من لدنك رحمة، رحمة خاصة ليست هذه الرحمة العامة التي يتلاحم بها كل الناس، لا، وإنما يريدون رحمة خاصة من الله تعالى. لماذا؟ هل هؤلاء بالذات أصحاب الكهف لما أووا إلى الكهف يعني إذا بهم قد أووا، لماذا أووا إلى الكهف؟ قالوا هربا بدينهم أن يفتنوا فيه، وقد تعرضوا لهذه الوحشة والغربة والبعد عن الأهل والولد والوطن والمال والأكل والشرب، كل ذلك في سبيل أن يحفظ الله تعالى عليهم دينهم، أليس كذلك؟ ونحن في ما يشبه مثل ذلك. انظر إليك، دع أن يؤتيهم هذه الرحمة من عندك وأن تكون رحمة وافرة بهم خاصة من الله تعالى. لماذا؟ قال لأنهم قد أقبلوا على هذا المعنى من الابتلاء من أهلهم وقومهم من ناحية، ومن ناحية ثانية ليتحملوا غربة ما سيقعون فيه وشدة ما سيلاقون من ألم وتعب في سبيل أن يثبتوا على دينهم. والثالث أنهم يدعون الله تعالى بأن يؤتيهم هذه الرحمة حتى لا يفتنوا في دينهم، وحتى لا يكون فتنة للقوم الظالمين، كما ذكر الله تبارك وتعالى بأن يدينهم، المفسرون يقولون بأن يدينهم أعداء الدين فيكون بذلك فتنة للقوم الظالمين. فعندما يهان أهل الدين يكون ذلك سببا لفتنة غيرهم. يقال لو كان الله تعالى معهم، أو لو كانوا مؤمنين حقا، أو لو كانوا كذا وكذا لثبتهم ولنصرهم ولا كذا ولا كذا، فيكونون بذلك فتنة لغيرهم وإبعادا لغيرهم عن دين الله تعالى. وهذا معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني لا تجعلنا في محل أن يكون عملنا واعتقادنا وظاهرنا سببا لبعض الظالمين عن دين الله تعالى، مما يكون من بعض رحمة الله عنا سبحانه وتعالى. وهذا المعنى، وذلك فهذه كذلك محتاجون إليها هذه الأيام، في أن يدعو الله المدعو ربه سبحانه وتعالى أن وهذا هو ولي الرحمة وأن يؤتيه إياها سبحانه وتعالى وأن يهيئ له من أمره رشدا. وإذا كان المرء يدعو الله تعالى، المعنى الثاني الذي أشرنا إليه بأن يدخله في رحمته وأن يهداه منها وأن يؤتيه تلك الرحمة التي تحفظه وتثبته وتمنع عنه الزيغ ولا تجعله فتنة وتصبره في الابتلاء والمحن، وكذلك تثبت قلبه عند وقوع هذه الخطوب، فإنه في نفس الوقت يدعو الله تعالى برحمته، يعني يتوسل إليه برحمة القوة إلى قول الأنبياء في قول الصالحين أمثالهم كذلك يقولون، قول الأنبياء يقولون وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ماذا قولون؟ في الأولى حبلنا من لدنك رحمة، الله برحمته. إذا أنت محتاج لأن تكون من الصالحين. نعم. قال أن تكون من الصالحين لا توصل ذلك لك إلا برحمة الله تعالى. يعني أن تدعو الله تعالى برحمته وأن تتوسل إليه بها أن يدخلك بهذه الرحمة في عباد الصالحين وأدخلنا برحمتك في عباد الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنى إليه. قال أيها الأولى في قصة سليمان وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. هذا دعاء نبي الله تعالى سليمان عليه السلام. وهو إذا دعونا نحن المؤمنين بالله تعالى أهل الإيمان أن يكون ذلك دعاءهم أن يدعو الله تعالى أن يدخلهم رحمته وأن يهب له من هذه الرحمة لأنهم بغير ضعفاء مساكين معرضون للفتنة والابتلاء وللشدة والألم وللزيغ والضلال والرعب والتقصير والتفريط كما نحن الآن. الله يعصم الله عن ذلك ويبعده ويثبته ويقيه إلا هي الرحمة. ثم لا يزيد على ذلك إلا برحمة الله. يعني لا أدخل في الصالحين إلا برحمتك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا المعنى أيضا مطلوب أن يكون من دعاء المؤمنين. نستكمل الكلام على تفسير بعض الشيء كما ذكرنا الأمور التي يحصل بها الله رحمة الله. نحن على هذه الحالة السريعة التي نحن فيها مقصرون إلى الدرجات العظمى في أن نحصل هذه الرحمة. يعني الله قد فتح الله له باب رحمة ومع ذلك هو لا يبالي. قد فتح له سكة تحصيل هذه الرحمة التي يحصل بسببها سعادة الدنيا والآخرة وهو لا يبالي في أن يحصلها ولا يبالي في أن يحصلها وأن يمسك فيها بيده وأسنانه كما يقول. وهذه حالة غريبة قد وصلنا إليها والمرء لا يدري لها سببا إلا خذلان الله تعالى لهؤلاء إلا الخزنان وإلا أن الله تعالى لا يريدون في هذه الرحمة الخاصة سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا أولى الآية الثانية التي نريد كذلك أن نوضحها وتبين هذه الكلمة التي نحن فيها من معاني الرحمة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولها آية أخرى في نفس السياق من كلام الله تبارك وتعالى وهي قوله جل وعلا وانظر إلى هذه الآية الكريمة ليتبين لك ما نحن فيه. يقول الحق سبحانه وتعالى أن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكرون الأرباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والأولى كما قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا يصور حال أهل الإيمان أن حال أهل الإيمان إنما هم يرجون رحمة الله كل حالهم في الدنيا أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. ننظر إلينا لا رجاء الرحمة نطلب ولا خوف العذاب يظهر على أحوالنا وتصرفاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ قال لأن الآية الثانية تبين حال هذا الذي يرجو الرحمة وفي نفس الوقت يحذر الآخرة ويخاف من لقاء الله تعالى وهي قوله أن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. قانت يعني متعبد على هذا التفسير. قانت آناء الليل يعني عابد آناء الليل. آناء جمع أنا زي على أمعاء جمع نعم أو ما. والآناء والساعات من جمع الساعات يعني أن هو قانت متعبد ساعات الليل كما يكون متعبد في ساعات الليل كلها. أما هو قانت آناء الليل ساجدا هو قائما يحذر الآخرة أرجو رحمة ربي يخاف مع الحذر مش يخاف بس يخاف وحالته في نهاية التألم لأن الخوف توقع المكروه في المستقبل. الخوف هو توقع ما أكره في المستقبل وأما الرجاء توقع ما يحب. ماشي توقع الخوف توقع المكروه لو هو الخوف يعني لماذا؟ قالوا لأنه لا شك عاصي لله مفرط ومقصر وهو على الجنة في شك ومن المخفي يقين منكم وين منكم إلا واردها. أما الرجاء فهو لا يرجو لغير تحقق الأسباب. يعني إيه؟ يعني قال كما ذكرنا في الخوف والرجاء في الزمان الماضي يرجو رحمة ربه فأرجوها بغير عمل. قال لا كهذا الذي يزرع أرضه قال ينقي هذه الأرض يساوي الأرض وينقيها ويخرج منها الحشائش الضادة ثم يسقيها ويبزرها ويراعيها ويرويها وينتظر بعد ذلك أن يطلع السماء وأن يمنع الله تعالى عنها الآخر وهذا الراجل. أما أن يجلس جنب أرضه ينتظر أن يخرج منها زهرة بغير أن يهذب هذه الأرض أو أن يسقيها أو أن يبزرها أو أن يحرسها أو أن يرويها أو أن يتعهدها أو أن يخرج منها الحشائش الضارة منتظر أن تأتيها أن يخرج منها زهرة. قال فهذا هو الغرور وهو الحلق وهو الذي نحن فيه. أما الناس يقولون رحمة الله غدا إن شاء الله حيبقى كويس وبكرة حيعمل وإن شاء الله بكرة حيسوي وبكرة حيبقى أحسن وبكرة كذا وهو لم يعد أسباب هذه الرحمة. أنت كلنا إذا عارفين إلا ما رحم الله وإن شاء الله بكرة حيبقى أحسن ولما يخلص الموضوع الفلاني حيبقى أحسن ولما يخلص من الشغلانة الفلانية حيبقى أحسن ولما يخلص الجيش يبقى أحسن ولما يتجوز إن شاء الله يبقى أحسن. كل ذلك أمين كبيرة ليست لها أسباب ترجو بها رحمة الله تعالى. وذلك قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ولم يرجو هذه الرحمة ومع ذلك إلا بهذه الأسباب من قوته ساعات الليل قائما وساجدا يدعو ويصلي ويسجد ويقوم ويقرأ ويعبد ويحذر الآخرة خوفا ورجاء وبكاء وحزنا وألما على ما هو فيه. لذلك قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا. قانت آناء الليل من هذا الليل؟ قال الليل لأنه أصعب من النهار وهذا دليل على أنه قانت آناء الليل أنها النهار طوال لأنه لا يمكن أن يكون قانتا آناء الليل وهو مفرط آناء النهار. مش معقول أنت بتبقى مفرط طول النهار تيجي أول ما تصلي العشاء اثنين وده الليل ولا صلاة ولا قيام ولا ذكر ولا شيء. وأما هو قانت آناء الليل قانت آناء النهار كذلك وهذا معنى. ولكن من خص الليل؟ قال خص الليل لأن له معاني زائدة عن معاني النهار وهي أن في الليل يخلو قلبه لعبادة ربه ويكون يطرب لخلو الذهن والبال في الإقبال على العبادة كما قال تعالى إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا أشد وطئا للقلب واللسان هي أقوى قولا عند الله تعالى. وكذلك آناء الليل فإنه أبعد من الرياء. وكذلك آناء الليل لأنه قال لأنه يترك حظه من الراحة والنوم ليقوم بالله تعالى آناء الليل ساجدا وقائما وترك حظه من النوم والراحة والعبادة به يستطيع الصلاة أي متى رجع رحمة الله ومتى تهيأ بأسباب الرجاء لا يكون راجيا إلا أنه متوقع لهذا الرجاء لأنه يرجو أن يحدث الله غدا كذا فغدا يرجو أن يأتي بدرجات عالية في الامتحان لماذا؟ قال لأنه قدم الأسباب ذكر وامتحن وكتب وأجاب الإجابات التي بها ينتظر هذه النتيجة العالية أما أن يكون لم يذاكر ولم يكتب يقول لك إن شاء الله هجيب 90% مثلا مين يقول كده بقى؟ مفيش غير مجانين يعني زي احنا يعني في طريق الآخرة ومن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أحضر الآخرة وأرجو رحمة ربي لذلك قال الله تعالى في هذا المعنى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني قانت آناء الليل ساجدا أحضر الآخرة وأرجو رحمة ربي وهو يعلم يعني قد وصل من العلم بالله تعالى إلى هذا القنوت وإلى هذا التعبد وإلى أطراف الليل وأناء النهار وأناء الليل وأطراف النهار ويستوي هو الجانب الذي قد نام عن ربه لا يقول له ولا يقمت له لا أناء الليل ولا أطراف النهار يستوي مع هذا الغافل مع هذا الله الذي لا يحضر بأخرة ويرجو رحمة ربه بل على العكس يرجو دنياه ويحزن فواتها ويخاف عليها وينتظر شهواته ليلا ونهارا يستوي وقال هذا المعنى في الآية أمن هو قانت آناء الليل وهو أعظم الناس قنوتا هو صلى الله عليه وسلم وأن بعض المفسرين ذكروا أمن هو قانت آناء الليل يعني يعنون النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أو في رأس هؤلاء القانتين وكأن الله قد نزلت هل يستوي الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء المجرمين الفاسقون لا لا يستوي لذلك انظر الى نفسك لتتبين هل تحصلت على شيء من الرحمه او سعيت او سعيت بعد سعيت او سعيت الى تحصيل هذه الرحمه او بقيت وتندمت على ما انت فيه من حال لا ترجو به رحمه ولا تخاف به اخره وانت هكذا مرتاح البال ومرتاح الضمير ولا على ذلك رجاء الآخرة ولا خوفها ولا رجاء الرحمة ولا خوف العذاب إذا أنت محتاج إلى أن تفكر مرة أخرى في كيفية استمتاع رحمة الله لا يأتيك ذلك طيب هذا الطريق حمل هذا الطريق هذا الطريق هذا الطريق وهذا الحمل إنما هو في كيف يجاهد المرء نفسه على أن يكون شيئا من ليل وأن يهتم له وأن ينظر في آخرته وأن يحذر اتيانها وهو على هذه الحال من الغفلة والباء والتقصير وأنه يمكن أن يأتيه الموت بغتة وأن يرحل إلى الله تعالى على ما هو فيه فيكون في هذه الحال على هذا الخسران على هذا النحو الذي انسار المرء نفسه أو هل بهذه الحال التي هو عليها يلاقي الله تعالى يعني أتوجه أن تلاقي الله تعالى على ما أنت فيه وإن لقيته على ما أنت فيه ترجو بذلك رحمته رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى مع هذا كله ولكن كيف يرجوها ولم يقدم أسبابها لذلك لما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين سبحانه وتعالى قال لما قال قال إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال فسأكتبها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم استكملوا هذه الآيات التي بين الحق فيها سبحانه وتعالى كيف يرجو المرء رحمة الله تعالى كيف يخرج عما هو فيه هذه الحالة التي لا يرجو بها رحمة ولا حاولت أن أوضح هذه القضية وهي كيفية تحصيل الرحمة حتى تكون سببا لمجاهدة الناس لأنفسهم على تحصيل هذه الرحمة من الله تعالى لنتزحزح عما نحن فيه من البلاء والشدة لنتحرك شيئا برحمة الله تعالى في طريق أسباب النجاة وأسباب رفع البلاء عنا وعن أهل الإيمان في هذه الدنيا. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهذه الآية قد ذكرها المولى سبحانه وتعالى عن صالح عليه السلام في محاورته القوم لما امرهم بعبادة الله تبارك وتعالى ثم انذرهم انهم سينزل بهم العذاب. ومع ذلك مع انه سينزل بهم عذاب الله تعالى بسبب شركهم وبسبب خروجهم عن امر النبيين وبسبب عنادهم ومعاندتهم لله تعالى انهم سينزل بهم العذاب، ومع ذلك فتح لهم باب الرحمة بطريق الاستغفار. قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، مع أنه قد تحقق فيهم سبب العذاب وسبب البلاء وأنهم نازلون به، مع ذلك ظلوا يسمع من رحمة الله تعالى إنهم تابوا وإنهم رجعوا عما هم فيه وإنهم استغفروا الله تبارك وتعالى وخرجوا عن الشرك ونبذوا عبادة الأصنام التي كانوا فيها. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهذه القضية وهذه مشابهة لقول سيدنا صالح نفسه في آيات أخرى في قوله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعملكم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هذا المعنى الأول الذي نريد أن نؤكد عليه وهو معنى الاستغفار، وهو لنربطه بما سبق في قوله أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. فدعاء الأنبياء كلهم إلى أقوالهم أن يستغفروا الله تعالى، وحاول من بداية قول نوح عليه السلام في قوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخره. وكذلك قوله عليه السلام لقوم، وكذلك قول صالح الذي نحن فيه الآن في قوله فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الآية الأولى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فبينت هذه الآيات هذا المعنى، وهو أن الاستغفار سبب من أسباب تنزيل رحمة الله تعالى. لذلك كان دعوة الصالحين من الأنبياء ومن بعدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغنى على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وكانوا يعودون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو التواب الرحيم 100 مرة حتى يتبين للمرء مدى تقصيره في تحصيل رحمة الله تعالى حتى ولو بتحريك لسانه، يعني أن يحرك لسانه بالاستغفار كما قال الله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه كما سنذكر الآية فيما بعد في قوله إن ربي رحيم ودود في قول شعيب عليه السلام. فهذا الاستغفار وطلبه كان يقول صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان يعودون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي. لذلك يعهد المرء نفسه على هذا المعنى في جلسته هذه التي هو جالس فيها كلها مئات المرات انه كان يعد له ذلك صلى الله عليه وسلم وما وجدنا الا من رحم الله تعالى انه يجلس في مجلس العلم او في اي مجلس من المجالس يستغفر الله تعالى ما اطلبه. وأما أفطر لسانه عن استغفاره لربه سبحانه وتعالى حتى إذا دام الاستغفار بلسانه أو شكا أن يتوطأ اللسان مع القلب في فهم معنى الاستغفار وطلب المغفرة والخروج من الذنب وطلب التوبة من الله تبارك وتعالى وأن يتهيأ له بذلك قرب ربه وإجابته له كما قال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم أو كما قال في الأولى سبحانه وتعالى إني قريب أجيب دعوة الداع. فلما قال إن ربي قريب مجيب فإن قرب الله تبارك وتعالى من العبد بهذا الاستغفار لما قال استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يعني كأنه يقول إن استغفرتم الله تبارك وتعالى فإنه يظهر لكم أثر قربه سبحانه وتعالى وأثر إجابته وأثر قرب الله تعالى من العبد أن الله تعالى إذا تقرب من العبد ظهر عليه يعني ظهر على هذا العبد نور هذا القرب من الله تبارك وتعالى وظهر عليه رحمة قرب الله تعالى منه. وفي نفس الوقت أن الله تبارك وتعالى إذا قرب من عبده فإن ذلك يدل على أنه قد خرج من جفاء الله له ومن إبعاد الله له ومن طرد الله إياه. وهذا معنى المطلوب لأن المرأة عندما يقل في استغفاره ولا يكون على هذه الحال من دوام الاستغفار فإن ذلك معناه أنه محروم من رحمة الرب سبحانه وتعالى وأنه مبعد عنه وأن ثمة جفاء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لأنه في الاستغفار يكون القرب. إذا في ترك الاستغفار وعدم التوبة إليه سبحانه وتعالى يكون الجفاء والبعد ويكون الحجاب والطرد والإبعاد. هذا المعنى إن ربي قريب مجيب وإذا كان ربه قريبا منه سبحانه وتعالى فإنه يسمعه ويستجيب له ويقبل عليه فإن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا إلى نهاية الحديث. لذلك كان مداومة المرء على الاستغفار يرجو بها رحمة الله تبارك وتعالى وأن يدينها. أما يقول الواحد في المجلس الواحد يستغفر 100 مرة مفيش حد لحضرة إنسان من 100 مرة ولا أي مرة. وإذا لم يكن المرء سيجاهد نفسه في هذه الجلسة من جلسات الرحمة فمتى يجاهد نفسه؟ إذا أخذ إلى الشهوات والشياطين فرض النصر لابد أن نبدأ في مجاهدة نفسي من الآن. من يقول غدا لما روح ولما كذا لم نسمع أن أحدا لما خرج من المسجد فعل ما عهد الله عليه إلا أن يرحم الله تبارك وتعالى أحدا. ليس كذلك؟ إذا نبدأ في مجاهدة نفسي من الآن بالتعود على هذا الاستغفار رب يغفر لي ويتوب علي وأنتم تتوبون. المعنى المتعلق بما سبق وهو في قوله سبحانه وتعالى من هو قانت مهما الليل ساجدا وقائما أحضر الآخرة فإن هذا المتعرض لهؤلاء الرحمة يعلم أن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر. هذا هو الربط هنا. وقيمة الاستغفار إذا في هذا المعنى في قنوته أنا الليل ساجدا وقائما أنه يصادف في ليله هذه الساعة التي يغفر الله تعالى فيها المستغفرين ويتوب الله تعالى فيها على التائبين ويستجيب الله تعالى فيها ويعطي السائلين. وأيضا لما كان المرء مستغفرا وكان يرجو رحمة الله بالاستغفار فإن من أعظم ما يرجو به رحمة الله في الاستغفار أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل فإنه هذا يهيئ له قبول هذا الاستغفار مما يعني نزول بذل الرحمة. فإن قبل الله تعالى استغفاره جل ذلك في قوله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون من قبل سوف أضعهم رحمين. وأرجى ما يرجى من الأوقات في طويل الاستغفار هذا الليل، أما هو قانت آلاء الليل ساجدة وأعظم ساعاته التي يرجى بها طويل الاستغفار ونزول الرحمة على ثلث الأخير من الليل. ولذلك قال إن ربي قريب مجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإذا استغفروه ازداد قربه منهم. نحن لا نعلم هذا القرب، هذا كلام يتعلق بالرب سبحانه وتعالى في إثبات الأسماء والصفات على وجه يليق به سبحانه وتعالى نسبة له. هذا المعنى الذي ورد لا يعرف المرء كيفية ذلك. قول القرب المعلوم كما ذكرنا والكيف مجهول، الإيمان هو واجب يقرب منه سبحانه وتعالى كما قال من تقرب مني شبه تقربت منه ذراعا. لا يعرف ذراع الله تعالى ولا يعرف تقربه ذراعا كيف يتقرب ذراعا ولا كيف يتقرب بعض، لا يعرف ذلك. انما يؤمن بعد ما جاء من ذكرنا فيما اعتقد السلف في الاسماء والصفات لله تعالى. وانما هذه المعاني انما يظهر اثارها منه كيف يتقرب زراعا من المعرفش من أول البداية كما جاءت من أول تنبلي بعد أنت يهمك في الموضوع. قال يهمني ما يترتب على هذا القرب من العبد، ترتب عليه زيادة الدعاء وإفاضة أنوار الرب عليه وزيادة الرحمة به ويتفضل عليه سبحانه وتعالى بمحبته وإضافة الرضوان عليه وإخراجه من الظلمات إلى النور كما قال تعالى يخرجه من الظلمات إلى النور. كل ذلك برحمته التي نحن مقصرون في تحصيل أسبابها. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروه ثم توبوا إليه إن ربك مجيب. في قصة شعيب يقول لهم سبحانه وتعالى ذلك وإلى مدين أخاهم شعيبا ولا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنفسوا مكيال الميزان إن أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إلى قوله سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. مرام الاستغفار والتوبة، الاستغفار نستغفر من الذنوب والسيئات نطلب مغفرة الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى المنابة إليه مرة أخرى إن ربي. استغفروا ربكم إن ربي، قال هذا تلوين من الخطاب ليبين لهم اهتمام الرب سبحانه وتعالى بعباده وكذلك أنه سبحانه وتعالى يقول عليهم بما يربيهم وبما يكون في مصلحتهم وبما يكون في رحمتهم وبما يكون في عونهم وتوفيقهم والقيام على ما يكون سبب نجاتهم. استغفروا ربكم إن ربي رحيم ودود. وهذه سنقولها في اقتران هذه الأسماء بالرحيم كما ذكرنا في بداية الدرس. نأتي المسألة التالية التي تبين كذلك رحمة الله تعالى التي يرجو بها الإنسان رحمة الله، وهي نأتي إلى الحديث ليكون تنويعا للكلام، وهي في قوله ارحم من في الأرض وارحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم، ارحموا ترحموا، تجاوزوا تجاوز عنكم. هذه الاحاديث الشريفه تبين طريقا برحمه الله تعالى قد تنكبه اهل الايمان اليوم او معظمهم، فلا تجد في كثير من معاملات المؤمنين هذه الايام هذه الرحمه المطلوبه في التعامل. فكلهم يتعامل ومعظمهم على الجفاء والغلظ ورد السيئه بالسيئه وعلى التنكب وعلى العنف في القول وعلى عدم الرفق في الشراء والتعامل لا تجد ذلك بينهم، خاصة منهم أهل الإيمان، تجدون في معاملتهم كما النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ومع ذلك تجدون في كلامهم وفي طريقتهم وفي دعواتهم وفي بيعهم وفي شرائهم وفي صداقتهم وفي إنكارهم وفي كل أمورهم على المعاملة على العنف، عدم الرفق وعلى عدم الرحمة، يرد على أخيه ردا سيئا شفا، لا أقبله على نفسه. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يكلمه بكلام لا رفق فيه ولا رحمة فيه، وكلام كله عنف وكله تسفيه أو كله رؤية للنفس وعذب بها أو استصغار للقائل أمامه أو احتقار لرأيه وتسفيه لعقله وفهمه، أو أنه فعل معه موقفا من المواقف السيئة يرد له هذا الموقف بنفس هذه الطريقة السيئة وبنفس الطريقة من العنف والشدة والغلظة والجفاء الذي ينبغي أن يجاهد الناس أنفسهم من الآن على أن تكون ألفاظهم هذه فيها رحمة، ومعاملتهم كذلك على الرحمة، وصداقاتهم على الرحمة، وتجارتهم على الرحمة، ومعامل ودعوتهم على الرحمة، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كذلك على الرحمة. كل ذلك ينبغي أن تسود الرحمة، لا هذه الشدة ولا هذا الجفاء ولا هذا ولا هذه الخشونة. القول والعمل ليس ذلك كله ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمصيبة ليست في ذلك. المصيبة أن النار يرجو رحمة الله فلا يرجوها إلا بهذه الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم بكى عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، ويقول له القائل: تبكي يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، رحمة، هذه رحمة. ولما قال له هذا القائل: أتقبلون أبناءكم؟ قال: نعم. قال: لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول معناه أنه هنا يؤمن معنى الحديث أن نزعت رحمة من قلبك، ما عملت منه كما يكون هذا أخر لك، وقد نزعت هذه الرحمة من قلبك، وقد يكون أن الرحمة وصلت إلى أن تطول في أهل الإيمان، أن تطول الحيوانات العجمية العجموات كما وصحة الله، أن تطول دخلت هذه البغي كما ذكرنا من بغايا بني إسرائيل، دخلت الجنة، غفر الله لها وادخل الجنة في كلب سقطه ثم رأت عطشان يلهى في الصلاة، ثم ورد في الحديث وكذلك هذا الرجل الذي رأى هذا الكلب يلهى في الصلاة ونزل إلى البئر وملأ خفة فسقى فغفر الله وشكر الله له وغفر له فادخل الجنة. ولا يستشعر المرء إذن هذه الأعمال أعمال الرحمة التي يرجو بها رحمة الله تعالى، ولا أن تلقى أخاك بوجه طيب، أو أن تلقاه فتسلم عليه، أو أن تصله بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال البذل التي ذكرها فهذا تحاب، يعني لو لم تجد شيئا إلا أن تقابله وجه طيب فذلك من الرحمة التي يرجو أن يرحم الله تبارك وتعالى بها عباده، فإنه ما أن يصافح المرء أخاه إلا وتحاط بذنوبهما كما تتحاط أوراق الشجر تنزل هذه الجنوب بهذه المصافحة التي يتصافحون بينهم. لذلك قال: حلوا من في الأرض وحلكم من في السماء. صلى الله عليه وسلم لما وقع على إبراهيم نزل الحديث وقيل له قال هذه رحمة، صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرحمة لا تنزع إلا من شقيق. وقيل لي: الرحمة إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك أو إبراهيم محزونون. إذا هذه من عصم من الأحمال، ومن وصلها وصل الله تبارك وتعالى، ومن قطعها بتركه أن يكون حديث قطعته يعني. فهذه يرجو بها المرء كذلك رحمة الله تبارك وتعالى. إذا أنت ترجو رحمة الله بهذه المعاني التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتشر الرحمة بين المؤمنين في كلامهم، في مسابقتهم، في مجالسهم، في أكلهم، في شربهم، في صدقاتهم، في بيعهم، في شرائهم، في دعوتهم، في أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، في تعلمهم من العلم، في كل ما يأتون ويذهبون، أن يكون الغالب على تصرفات هذه الرحمة كما كان ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان أرحم الكفرة يرجو بذلك أن يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الدين، وأن يقوى بهم إلى طريق المستقيم، أن يخرج بهم عن عبادة الأوثان، عن عبادة السلطان، عن عبادة النيران التي جاء بها النبي كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله وبحمده. إذا يجب أن تنتهي هذه الأخلاق على أقل تقدير، لابد أن تبدأ النفوس المؤمنة التي ترد رحمة الله والتي تنقصرت في أن ترحم نفسها في أن تجاهد أنفسها على هذه المعاني من تحقق الرحمة فيما بينها وبين إخوانها، بينها وبين أهلها وأبائها وأمهاتها، فيما بينها وبين الناس، فيما بينها وبين أرحامها إلى غير، حتى تعم رحمة الله تبارك وتعالى، حتى يرحم من في السماء من في الأرض. وها أنتم ترون كيف ارتفعت رحمة الله تعالى عنا، وكيف تبدلت هذه الرحمة ونحن في الشقاء والجفاء والتنازع والبغضاء والقطيعة والعنف والشدة والغلظة والخشونة إلى هذه الدرجة السيئة التي لا ينبغي أن ينتظر بها أحد رحمة الله تعالى، بل على العكس يرحم ترحم، من لا يرحم لا يرحم. طبع هذا المعنى، قطعنا الآيات بهذه المعنى لنعود إلى الآيات مرة أخرى، إلى الآيات مرة أخرى. وإذا كان المرء يرجو رحمة الله تعالى في أن يصلح، في أن يرحم إخوانه وأهله ورحمه، وأن يبدل المعاملة التي وفيها من الشدة والغلظة والجفاء والمقاطعة، هذه المسائل التي نراها في أقوالنا وأفعالنا إلى الرحمة، فإن مما تتنزل بها الرحمة وهي خطوات أعلى من ذلك، وهي الإصلاح بين الناس كما قال تعالى: وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن هذه هي الآية: فأصلحوا بين أخويكم. أنت الآن بين أن تتنزل بك رحمة الله تعالى وترجوها بأن ترحم أهلك وإخوانك والناس أجمعين، وأن ترحم حتى هذه الهوايا من عوام الأرض والحيوانات، ولا شك ستجد بين إخوانك من تقاطع وتضارب وتشحن، ولا أظن أن التشحن والتضارب في هذه الأيام بسبب الآخرة الآن والتنافس عليها والحزن على فواتها، وأنهم يعني يحزنون من بعضهم البعض وأنهم يقصرون في الآخرة، لا، إنما كل ما يقع بينهم بسبب الدنيا وسبب الغضب للنفس والكرامة وغير ذلك مما يحدث باب من أبواب رجاء الرحمة وانتظارها، هو أن تصلح بين إخوانك، أن تصلح بينك وبينهم، وأن تكون سببا للصلح فيما بينهم كذلك، وأن لا تقصر في أن ترى شيئا يمكن أن تساعد في الإصلاح فيه إلا وصرعت إليه لسبب مهم ومعظم أنك بذلك ترجو رحمة الله لك قبل أن تتنزل عليه. أصل محاولة سنة أكيد كلام لا وإنما أبدو أعتب جلال أقصى جهدك لأنك لو بذلت شيئا للرحمة لأن الله تبارك وتعالى سيظهر بسبب هذا الإخلاص وبسبب مشارعتك لرحمة الله ستظهر بركة ذلك ويظهر أثره وستجد هذه الرحمة في هذا الإصلاح ورفع الشفاق وتآلف القلوب مما يستدعي نزول رحمة الله تعالى. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان بينك وبين غيرك شيء فلا بد أن تسارع في إزالته ترجو رحمة الله. إن كان بين من تعلم من إخوانك شيء فكذلك أن تسارع في رفعه ترجو رحمة الله لك وله. وهذا باب عظيم تتنزل خير ما نحن بأن كم أسبوع ما يكلف الرحمة لحد عدل نفسه في الرحمة في أقواله وتصرفاته ولا حد وأستنت الرحمة ربنا لا باستغفار ولا بقيام ولا بعمل صالح ولا بصلة الأرحام ولا بكذا وكذا مما ذكرنا لم نفكر أظن إلا ما رحم الله تعالى أحدا أن يفكر في ذلك حتى ولا أن يجعل وردا له يدعو الله تعالى به ينتظر رحمته ويقول يا أرحم الراحمين ارحم يا أرحم الراحمين ارحم حتى مثل ذلك من الأوراد لا أظن أن أحدا داوم على شيء من ذلك أو دعا الله تعالى به أو جعله وظيفة له وردا ثابتا يحاول أن يدعو الله تعالى بنزول الرحمة لتنزل هذه الرحمة. لا شك صعب هذا الكلام لذلك قال الله تعالى من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وكأن الرحمة تستدعي وتنتظر من أهل الإيمان الذين يطلبونها تطلب منهم بها شيئا كبيرا وبذلا عظيما ومجهودا ضخما ليكونوا اهلا لتنزل هذه الرحمه من الله تعالى. فذكرت الايه الايمان والهجره والجهاد لتتنزل الرحمه وهذا امر مهم ان تفكر فيه كيف تجاهد نفسك من الذي يسمى الجهاد اليوم الا انت فيه الا مجاهده النفس والشيطان والهوى أن تجاهد أعداء الله تعالى وأن تقوم بمثل ذلك فليس إليه سبيل هذه الأيام على أقل تقدير أنت جالس لمن يقال الثاني الحاجة المحتاجة وعلى أقل تقدير كيف يجاهد المرء نفسه على تحصيل أسباب الرحمة مش على تحصيل أسباب الهروب من الرحمة. يعني أنا أستعجب لهؤلاء الذين يخرجون من صلاة العشاء أو يتأخرون على الدرس مثلا أو يقال نقرأ كذا ونصلي كذا ولا كذا وكذا وهي أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى ثم إذا بهم يهربون منها. فلو حصلوا أسباب الرحمة في سماع الدرس مثلا ولا أسباب حصلوا أسباب الرحمة في صلاة العشاء لذلك مثلا يخرجوا وهذه الأمور يستغرب لها الناس ويستعجب لها من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله كما ذكرنا ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون كذلك قال هنا من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله الله غفور رحيم. إذا أنت تريد تحصيل هذه الرحمة فسكتك مجاهدة النفس وهجرتها فأعلم في الشيء رواء الآن لا قال النبي صلى الله عليه وسلم هجر مفتوح المهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه والعبادة في الفتنة الهجرة إلي. قد ذكرنا في قصة الهجرة هذه المعاني نذكرها في الجمعة ذكرنا هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة العبادة في الهجرة كالهجرة إلي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمستمسك بدينه في أيام الفتن كأنه يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غبن ما يقع ومن ثواب ما سيؤتيه الله تعالى إياه بسبب هذا التمسك في هذه الفتنة. لذلك الباب كذلك مفتوح أمامك من تحقيق الإيمان وتحقيق الإخلاص وكذلك أن تهاجر نفسك الأمارة بالسوء وأن تهاجر ذنبها خطيئاتها وسيئاتها، وأن تهاجر منها الله تعالى عنه، وأن تعبد الله تعالى، وأن تستمسك بالسنة، وأن تعد عليها بالنواجذ بهذه الفتن، ثم بعد ذلك أن تجاهد نفسك وأن تحملها، وأن تحملها قصرا على هذه المعاني الجميلة، فإنك حينئذ ترجو رحمة الله. قد سمعت هذه المعاني كيف تحققها؟ قال أن تجاهد نفسك عليها، وأن تصبر نفسك عليها، ترجو رحمة الله. لما بيقول لك بقى أنت في آخر السنة عاجلك علاوة، لما تعمل كذا وكذا تيجي آخر السنة عمال تشتغل ليل نهار عشان تحصل، أو تذاكر ليلا ونهار نهارا حتى تحصل شيئا تفرح به، أو يفرح به والداك، أو يفرح به أهلك وولدك. وهذه هي الرحمة التي ينبغي للمرء أن يرجو لها دنياه كلها وجهده كله وماله كله، فان حصلها فاز فوزا عظيما يقصر فيها المرء. يقول لك بكره ان شاء الله، طب انا دلوقتي وبعدين اصحى شويه، طب ان شاء الله من اول الشهر، طب لما اخلص مش عارف ايه، طب لما نطلع من ايه. كل معاني التكاسل، وكل معاني التسويف والرحمه، وكل معاني طول الامل، كانه قد اخذ عهدا من الله تعالى ان يحيا وان يعمل وان يتوزع كذا. من الذي اعطاك هذا الامل في الحياه؟ من الذي اعطاك هذا الصدق بان تحيا وان تفعل كذا وكذا وكذا؟ ويمكن ان تكون من هواتف اليوم غدا، كما قال الله تعالى: اتقوا الله وقدموا نفس ما قدمت لغد. إذا طريقك في هذه القضايا طريق مجاهدة النفس والقيام عليها وحملها على هذه المعاني غصبا عنها ورغما عنها لتستقيم لك نفسك. إذا أهملتها كما تركنا كما تكلمنا في المحاسبة، إذا أهملتها وتركتها ولم تحاسبها ولم تحملها بالشدة على تأخذها بزمام الشارع وتقودها به، فلتت منك ولم تتمكن من قيادها بعد ذلك، ولم تتمكن من حسن السير بها إلى الله تبارك وتعالى. يذكرون كذلك طريقا جديدا، مش ليس جديدا قد ذكرناه، ولكنه يعاون المرء على ان هو قانت من اناء الليل، عشان الناس ما تنساش طريق الرحمه، ان هو قانت من اناء الليل ساجدا وقائما، ولولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وترحموا ترحموا. وكذلك ان يجاهد نفسه على ان يحصل اسباب الرحمه من هذه الأمور التي يحصل بها أسباب الرحمة، كذلك وقد فتحها الله تعالى ويسرها، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وخير الأمر أنه طريق معظيم، بل لو كنا هو الطريق الأول لا وضع للمرء، هو الطريق الأول لتحقيق هذه الرحمة. من نزلنا القرآن هو شفاء ورحمة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ان هذا الكتاب رحمه، نزل هذا الكتاب ليرحم اهل الايمان وليرحم الكفر ان يتبعوه. فاذا والايات هذه المعاني كثيره كما ذكر الله تبارك وتعالى: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا كتاب انزلناه مبارك، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهذا الكتاب مبارك، المقبل عليه المرء استماعا وانصاتا وتلاوة وتعبدا وحفظا وتحكما واستشفاء، فإن الله تبارك وتعالى يرحمه به ويهديه به وينير له طريقه. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت ترجو الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا الكتاب قد جمع النور والبركة والرحمة والشفاء والهدى، وجمع أمورا كثيرة ذكرناها في زمن الماضي في الكتب. هذه الأمور يجب على المؤمن أن يحاول أن يستشفي بها، وأن يستنزل بها رحمة الله تبارك وتعالى، وأن لا يقصر فيه، لأن الله تبارك وتعالى قد هيأه للذكر ويسره ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل يتذكر؟ كأنه يقول ما فيش حد يعني عايز يتذكر هم يتذكر هم يتذكر يعني. وكأنها سؤال أين هذا المتذكر الذي قد وصل له الكتاب فأقبل عليه؟ لذلك كان طريقا بطرق الرحمة التي لا ينبغي أبدا يفرط المرء فيها. وقد يقول قائل هذا أنا أريد أن أحصل رحمة سريعة، اجلس هذه الأيام على كتاب الله تعالى لن يضرك شيء ولن يحدث لك شيء، مش هتموت يعني لما تيجي إلى كما قال تعالى من هو قانت أناء ساجدا وقائما، لا هتموت ولا حاجة، أنت هتحيا. كذلك أوحينا إليك روحا من أمين، هذا الروح. والعلماء لما يجوا يفسروا كلمة روح يقولوا إيه؟ قال لتوقف الحياة الحقيقية عليه. سمي روحا لأن الحياة الحقيقية تتوقف عليه. ليه؟ قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار كمن صرف جنات، فاللي ابتعد متصل عن هذا القرآن هو اللي ميت. وبقدر بعضه بقدر موت قلبه وفقد حياته، وبقدر قربه بقدر حياة قلبه، وبقدر حياته وبقدر نوره. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. لذلك قال كذلك أوحينا إليك روحا، سماه روح قال لأنه الحياة الحقيقية تتوقف عليه، فإن جزعت هذه الروح فلا حياة وإن كان يمشي بين الناس. إذا حياتك فيه وهيجرالك إيه؟ مش هنقول حاجة بقى لو آمن اثنين ثلاثة واقرأ هذا الكتاب وواقف فيه ليله ونهاره ويقرأه ويقول له طب الشغل وكذا وكذا، يقول له يعني كأنك يعني مثلا في غرفة من عايشة جاتلك مصيبة كسرت رجلك وقعدت غصب عنك بقى ولا شغل ولا مش شغل، اشمعنى يعني لو قعدت عيان محدش يقدر يقول لك انزل الشغل؟ لما تيجي بقى يقول لك اقرأ بقى وقل ليلك واستغفر ربك وتعرض لأسباب الرحمة، يقول أنا مش فاضي، أنا مش فاضي لأفريقيا، مش فاضي للرحمة بتاعت ربنا، مش فاضي للجنة اللي بتقول عليها دي، أنا على العرض بقى من العرض عشان تعرف بس الصورة اللي احنا فيها صورة سيئة للغاية. واضح؟ ما يقرأ لحاجة بقى لما يقول لي لا، يقول لي لا ده بالعكس ده هيحيا قلبها يحيى وربنا يقويه ويزيده من نوره وإيمانه، وقد استمد من قوة الله ومن مدد الله تعالى ومن رحمة الله ومن روح الله ما يقوى به على شقائه وعيشه ودنياه وآخرته. ليس كذلك؟ إذا لا تخف شيئا، أنت على العكس، أنت متعرض للرحمة متعرض للقوة متعرض للمدد متعرض لروح الله تعالى ومتعرض لأن تحيا الحياة الطيبة كما ذكر الله تبارك وتعالى. إذا هذه البداية يمكن أن يبدأ بها المرء كذلك ليتحقق برحمة الله وليستنزل من الرحمة ولينتظر بها أن يرحمه ربه وأن يرفع عنه وأن يتولى سبحانه وتعالى. هل من مدكر ولا هل من مقصر؟ قلت نعم كله يرفع يده. أقول لك إذا كان من مدكر وبعدين يرفع دون نصف نصف، يقول لك هل من غافل؟ كله يرفع يده. هل من مقعد؟ هل من معتدل؟ يقول لك إن شاء الله هي وبعدين يروح ينام تاني ونبدأ القراءة التعيسة مرة أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس كذلك؟ إذا الناس دعوة وعبرة وعظة أن نبدأ في أن نجاهد أنفسنا من النبي إلا إذا الناس الساعة أن يبدأ المرء في استغفار في مجلسه وأن يدعو هذا الاستغفار وأن يذهب لقراءة قرآنه وأن يقيم ليله وأن يتعرض للرحمة. إن فعل ذلك فإن الله تعالى اصطفى واجتبى وسيكون له شأن آخر مع ربه سبحانه وتعالى. سؤال من شخص هل يفهم المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كثير العبادات والطاعات كثير الاستغفار فتحققت في أسباب الرحمة بذلك كان رحمة للعالمين؟ لا، هو رحمة للعالمين قبل ذلك، ورحمة للعالمين قبل الطاعة من قبل العبادة من يوم ما اصطفى تعالى قبل أن يعبده ولن يسجد له ولا أن قال أقرأ باسم ربك الذي خلق، كان سعدها صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، فهو الرحمة المهداة في علم الله تعالى قبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم. ولما كان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس اعتباري أبو بكر، ليس الحديث ذلك حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر حتى أبو بكر نعم صحيح. وإن كان الله تعالى قد جبل هذه النفوس الكريمة على ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. هذه أسئلة جميلة كلها ولكن تحتاج إلى وقت، وهذه الأسئلة بالذات متعلقة بالرحمة والتنزل فيها والمجاهدة والمغفرة، وكان المرء يود أن يرى هذه الأسئلة ليحس بهذه المعاني، إن شاء الله نجيب عليها بعد الانتهاء من موضوع الرحمة إن شاء الله، نرجو أن ننتهي من الأسبوع القادم يعني من الكلام على هذه المعاني ونبدأ اسما جديدا من اسم الله تعالى. هذه الأسئلة بالذات سيكون محلها بعد درس الرحمة القادم إن شاء الله.